الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم أخوتنا الكرام في شبكة بصائر والمجموعات المتعاونة معها. أهلا بكم مع حلقة إفتاء جديدة مع شيخنا الشيخ محمد الحسن والددو. أهلا بكم شيخنا الكريم المجد عوفية والكرم وزال عنك إلى أعدائك الألم. شبكة بصائر اليوم وهي تلبس حلة إيمانية رمضانية تتبختر فرحا وتيها وهي تستقبل شيخ الشيوخ. فإذا كان رمضان يزيد الإيمان فإن العلماء الربانيين العاملين والدعاة المخلصين الرافد تأخذ القلوب التائهة إلى خضم الإيمان الزاخر. فيأتي رمضان مطرا يسقي تلك القلوب فينبت الإيمان شجرة مثمرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. العلماء أقمار تهدي التائهين في ظلمات الشهوات والشبهات، تنير لهم الطريق وتهديهم المسلك الذي لا عوج فيه ولا أمتى بين فرض التقصير ودم الإفراط، صراطا مستقيما حجة حجة بيضاء. شيخنا من هؤلاء العلماء شيخ هدى من ضل عن سبيل الهدى حتى كسر الأنوار كل عديم. من هؤلاء العلماء الذين شع نورهم وعطاؤهم في كل بلاد الإسلام، زينت به المحافل واستنارت به المنابر وتشربت زلال علمه المحابر. أي محلة نزل وأي سبيل سلك ترى الإيمان ينبت فيه والدعوة توجيه، فتن عيش في معروفه بعد مدة كما كان بعد السيد مجراه مرتعى. حق لكل مسلم يدعو الله للشيخ بالشفاء والتسديد والحفظ، شفاؤك عند الله المطلب الأقصى، ويغنيك عن باريس والمغرب الأقصى لجناء إلى الشافي، فإن دواءه قريب ولا يحتاج قرصا ولا فحصا. فكم من أخي حاج دعا الله مخلصا لخطب ملم بعدما طم واستعصى، فلاقى من الرب الكريم إجابة لدعوته لا زيد فيها ولا نقصا. ونحن دعونا الله سرا وجهرة لمطلوبنا الأدنى ومطلوبنا الأقصى، فذي حاجة كبرى تريح وعندنا حوائج أخرى لا تعد ولا تحصى. نعم بالشفاء الشيخ يبتهج الأقصى ويبتهج الداني من المجد والأقصى. أهلا بكم أخوتنا الكرام، أهلا بكم شيخنا. نعم شيخنا، هل من كلمة في البداية توجه لنا عن مغانم الشهر الكريم؟ كيف يحصل المسلم على مغانم هذا الشهر العظيم؟ وهل من كلمة في البداية بصفة مطلقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي المشتركين في شبكة بصائر والشبكات المتعاونة معها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسبغ علي وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يزيدني وإياكم إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. بين يدي هذه الأسئلة أذكر الإخوة والأخوات بأن ما نقوله هنا ليس هو الفتوى، فالفتوى عبارة عن خطة شرعية مقارنة للقضاء، فالقضاء هو الإخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام، والفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام. ولكن الفتوى إنما تكون في خاص واقع قد اطلع الإنسان على حقيقته وحقيقة صاحبه وعرف هل هو من أهل الرخصة أو من أهل العزيمة، وأراد أن يتحمل عنه المسؤولية بكاملها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي على غير ثبت فإثمه على مفتيه. والفتوى فيها خطر عظيم، ولذلك جاء عن الصحابة الكرام كثير من التحذير من الوقوع في الفتوى. وقال عمر بن الخطاب: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليفتي في مسألة الجد والإخوة. وكذلك التابعون من بعدهم كانوا يتهيبونها تهيبا كبيرا، ففقهاء المدينة السبعة كانت المسألة تأتي أحدهم فيردها إلى صاحبه حتى تعود إلى الأول. وقد كان مالك رحمه الله بعدهم إذا جاءته مسألة كأنما جاءته مصيبة فتغشاه الرحضاء ويرحمه جلاسه. وقد سئل في مجلس عن 42 مسألة فقال: في 38 منها لا أدري. وكان يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري ليكون أصلا في أيديهم يرجعون إليه. وقد قال أبو بكر بن دريد رحمه الله: ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. قد روى أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: نصف العلم لا أدري. وكان كثير من السلف الصالح يتهيبون الفتوى لأنها تحمل المسؤولية عن صاحبها بالكلية. ف فما نقدمه هنا إنما هو من قبيل التدريس ونشر العلم لا من قبيل الفتوى، فالفتوى لا بد أن تكون أمرا خاصا ويكون المفتي مطلعا على حال المفتى وعلى درجة ضرورته أو حاجته وهل هو من أهل الرخصة أو من أهل العزيمة. أما النصح لإخوتي وأخواتي في هذا الشهر الكريم فأنا أرى أن علينا أن نكون من الذين يستغلون الفرص ولا يضيعون الأعمار، فهذه فرصة وقد لا تتكرر في حق كثير من الناس، فيا رب صائمه لن يصومه ويا رب قائمه لن يقومه. كثير من الذين أدركوه الآن لن يأتي رمضان القابل إلا وهم بين الجنادل والتراب، قد قدموا إلى ما قدموا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وانقطعت آمالهم بالكلية عن هذه الحياة الدنيا. فلذلك على من أدركه أن يجتهد في أن يستغله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وفيما يجيه بين يديه. وقد اقترحت 4 مشاريع على كل فرد ذكر كان أو أنثى في هذا الشهر. المشروع الأول يتعلق بشخص الإنسان، فكل واحد منا يحتاج إلى أن يسعى لنجاة نفسه وأن يظهر ذلك على كل ما سواه، فإن الله قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وقال يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. والله الإنسان إذا تذكر الموقف وفراره من أهله جميعا وأن أنبياء الله الكرام وهم سادة الخلق يقولون نفسي نفسي رب لا أسألك إلا نفسي، عليه أن يجتهد في نجاة نفسه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فإذا رفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وهذا المشروع يجتهد فيه الإنسان في 4 أمور يومية، يأخذ حظا من كل واحد من هذه الأمور 4 في كل يوم من أيام رمضان وفي كل ليلة من لياليه. الأمر الأول تعلم بعض ميراث هذه النبوة وبعض ما جاء به هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يخصص كل فرد منا وقتا ولو كان يسيرا يوميا للتعلم، فيتعلم فيه شيئا جديدا لم يكن يعرفه، إما من كتاب الله فيحفظ منه جديدا إذا لم يكن يحفظه كاملا، أو يتعلم منه تفسيرا أو قراءة أو تجويدا أو إتقانا، وكذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى لتعلم شيء من السنة لم يكن يعرفه، وكذلك في فقهه فهو محتاج إلى معرفة أحكامه. وقد قال أحد العلماء إن أبلغ سعادة تسعد الإنسان في الدنيا أن يأتيه الخطاب الشرعي وقد عرف حكمه من قبل أن يأتيه فيطبق يوفق لتطبيقه على وفق ما علم، فيسعد بذلك سعادة هائلة. فلذلك لا بد أن يكون هذا أول الأولويات، وهو أن نتعلم شيئا مما جاء به هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام والليالي المباركات. والأمر الثاني من هذه الأمور هو العمل، أن يكون للإنسان خبيئة من العمل يكتمها بينه وبين الله يخلص فيها لله، سواء كانت ركعات يركعها أو قراءة للقرآن يقرأها أو أذكارا يذكر الله بها أو صدقات يتصدق بها أو خلوات يفكر فيها فيتذكر ما فرط فيه بجنب الله ويحاسب نفسه على نعم الله وأوامره ونواهيه. وتفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. وكذلك يسعى الإنسان لأن يكون مع ذلك مع الراكعين، أن يركع مع الراكعين فيشهد مشاهد الخير مع المسلمين لعلهم يشفعون فيه أو لعله ينال بركة الحضور معهم. فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة سيارين في الأرض بغيتهم حلق الذكر، فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا، فإذا قاموا ارتفعوا إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم ماذا يقول عبادي، فيقولون يحمدونك ويكبرونك ويهللونك، فيقول وهل رأوني، فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوني، فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوك لكانوا لك أشد ذكرا، فيقول وماذا يسألونني، فيقولون يسألونك الجنة، فيقول وهل رأوها، فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها؟ فيقول وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا لها أشد طلبا وعليها أشد حرصا. فيقول وبماذا يستعيذونني؟ فيقولون يستعيذونك من النار. فيقول وهل رأوها؟ فيقولون لا. فيقول فكيف لو رأوها؟ فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا منها أشد خوفا. فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك يا رب فيهم عبدك فلان وليس منهم إنما جاء لحاجته. فيقول هم القوم أو هم الرهط لا يشقى بهم جليسهم. لعل الإنسان ينال من بركة هؤلاء الجلساء. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بصحبة الأخيار، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والأمر الثالث من هذه الأمور هو أن يكون لكل فرد منا مشاركة دعوية في كل ليلة من هذه الليالي الفاضلات وفي كل يوم من هذه الأيام. وهذه المشاركة الدعوية حتى لو كانت دعوة فردية واتصالا بأفراد يمكن أن يؤثر عليهم أو نصيحة لمن يراه غير مستغل لهذه الفرصة وإرشادا له أو تعليما له، أو كانت من الدعوة العامة تقديم كلمة في مسجد أو في ملأ أو في مجلس أو من خلال وسيلة إعلام أو من خلال هذه الشبكات ونحو ذلك، يدخرها الإنسان عند ربه ويقوم فيها بحق نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن من حقه علينا أن ندعو إلى ما دعا إليه، والوقت الذي يقضيه الإنسان في الدعوة إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو امتداد لعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون خيرا من أعمارنا نحن كلها وأفضل من أوقاتنا كلها. وهو تعبير عن الولاء لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعن المحبة له. فأولى ما نهدي إليه أعمارنا فهي أحب شيء إلينا وهي أنفس شيء لدينا، فمن أهدى من عمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة فإنما يصرفها فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف فيه عمره من نصرة هذا الدين والدعوة إليه والسعي للتمكين له بأية وسيلة ممكنة. وبذلك يكون الإنسان مأجورا أجرا غير متناه ومستثمرا في مشروع غير متوقف. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. والأمر الرابع من هذه الأمور أن يعود الإنسان نفسه في هذا الشهر الكريم على الصبر. فهذا الشهر مدرسة التقوى، يتعود فيه الإنسان على التقوى، والتقوى معناها أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية من طاعة الله، فهي صبر عن الشهوات والملذات وصبر عن المعاصي وصبر كذلك على الطاعات. وتعودنا على الصبر في هذا الشهر نافع لنا، فإن الصبر ثلاث شعاب، هي الصبر عن معصية الله، وقد أعان الله في هذا الشهر على ذلك بما أغنى النفوس عنه من الشهوات في حال الصيام، وكذلك بتصفيد مرادة الشياطين وبإيصال أبواب النار وبفتح أبواب الجنة وأبواب السماء لاستجابة الدعاء. فكل ذلك عون لنا على الصبر، فلنتعود على الصبر عن معصية الله، ثم بعد ذلك الصبر على طاعة الله. وذلك مقتض من الإنسان أن يتذكر إذا عرضت له نازلة أو حاجة وهو في طاعة فليوثر طاعة الله وليجعل ذلك احتسابا وتقربا إلى الله جل جلاله. فكثيرا ما يبدأ الإنسان عبادة من درس علم أو من قراءة قرآن أو من صلاة أو غير ذلك، فإذا توسطها ذكره الشيطان بعض مهماته فيقول له اذكر كذا لما كان قد نسيه من أعماله وأموره. فإذا تعود على الصبر على الطاعة قطع على الشيطان الأمل بالكلية، وأقبل على طاعته التي وفقه الله لها ولم ينصرف وراء تلك الأوهام التي يلقيها الشيطان. وهذا يحتاج إلى فقه، لأن الإنسان أيضا قد يشتغل بمندوب فيتذكر واجبا وحينئذ عليه أن يقطع ذلك المندوب وأن يبادر إلى الواجب، فليس هذا هو المقصود هنا، إنما المقصود إذا أراد أن يشغله عن عبادة قد ذاق طعمها وذاق حلاوتها بأمر يمكن أن يؤخره ويمكن أن يجعله في وقت آخر، وليس له فضل مخصوص ولا ارتباط بهذا الوقت. فلا بد أن نتعود على الصبر على طاعة الله. ثم بعد ذلك الشعبة الثالثة من الصبر هي الصبر على قضاء الله وقدره، فأقدار الله سبحانه وتعالى نافذة، ولا بد أن نتعود على التعامل معها فنلحظ تنفيذ الله سبحانه وتعالى لقدره على خلقه، فهذا يولد وهذا يموت وهذا يرزق وهذا يحرم وهذا يوفق وهذا يخذل وهذا يهدى وهذا يضل، كل ذلك من أقدار الله سبحانه وتعالى. ونحن نرى عجائب تصريفه لهذا الكون كله، فيأتي بالرياح من اتجاه ثم يأتي بها من الاتجاه المعاكس، ويأتي بالمطر في وقت، ويأتي باللواء والجهد والضنك في وقت آخر، ونرى تصريفه كذلك في ارتفاع الأسعار وانخفاضها، وكل ذلك بأمره، ونرى ما يحدثه لخلقه كذلك من الألطاف والنعم الخفية على أنهم يعصونه ولا يشكرون نعمه، ومع ذلك لا يزداد إلا إسباغا للفضائل عليهم وإكثارا من العطايا لهم، فهو الحليم جل جلاله. ومن تطلع إلى هذا عرف ربه سبحانه وتعالى بتدبيره وتقديره وأيضا بكرمه وسخائه، وبذلك يعرف ربه سبحانه وتعالى ويزداد حبا له. ومعرفة الإنسان بقدر الله سبحانه وتعالى يقتضي منه أن لا يحزن على المصائب وأن لا يفرح بما يعطيه الله من شأن الدنيا، فتلك حكمة القدر. ولذلك قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا أي لا تحزنوا على ما فاتكم من أمر الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها، فهذه هي حكمة القدر. والصبر على قضاء الله وقدره حسن أدب مع الله سبحانه وتعالى، وتطلع إلى معرفة تدبيره العجيب لهذا الكون. فنحن عاجزون عن التدبير، نعرف ما نحب ولكن لا نعرف ما فيه مصلحة لنا. ولذلك قال الله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قال تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فمعرفتنا لهذا التدبير ومراجعتنا لبعض الأمور التي كنا نتمناها ونسعى لها فحرمناها وكان ذلك خيرا لنا، فنحن اليوم نحمد الله أننا لم يتحقق لنا ما كنا نريده واختار الله لنا ما هو خير لنا. هذه الأمور لا بد من مراجعتها والتعود عليها، وبهذا يكون المسلم قد حقق لنفسه هذا المشروع الأكبر الذي يجمع هذه الأمور الأربعة، وهي العلم والعمل والدعوة والصبر، وهي التي تضمنتها سورة العصر التي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكبت حجة على الناس، فإن الله يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، تحقيق الإيمان لا يكون إلا بالتعلم، فهذا العلم، وعملوا الصالحات هذا العمل، وتواصوا بالحق هذه الدعوة، وتواصوا بالصبر هذا الصبر على طريق الحق. وهذه الأربع أيضا هي وصية لقمان لابنه، كما قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا تعليم. ثم قال بعدها: يا بني أقم الصلاة، وهذا العمل. ثم قال بعدها: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهذه الدعوة. ثم قال بعدها: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وهذا هو الصبر على طريق الحق. أما المشروع الثالث فهو مشروع الإنسان لشركائه في الوطن وجيرانه، فكل إنسان منا يسكن في هذا الوطن الذي فيه شركاء خلقهم الله وملكهم ما في الأرض وخلق لهم ما في الأرض جميعا، وهم شركاء فيما فيها من المنافع، وأيضا شركاء في المسؤولية عن استغلال ما فيها وعن استعمارها، فإن الله سبحانه وتعالى قال: واستعمركم فيها، وذلك مقتضٍ لأن يحرص الإنسان على شركائه، فكل شريكين إذا أراد استمرار مشروعهما فلا بد أن لا يتشاكسا، وأن يسعى كل واحد منهما لرضا الآخر والتقرب إليه. فلذلك لا بد أن نسعى جميعا لتوحيد كلمة هؤلاء الشركاء الذين يشتركون معنا في الوطن، وأن نسعى لتقديم الخير إليهم. فاسعى يا أخي لابتسامة في وجوههم، وإذا كنت تستطيع زيارة لبعض جيرانك الذين لا يربطك بهم نسب قريب فأدي حقهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجار المسلم له حقان والجار الكافر له حق، وقال: الجار أحق بسقبه، وقال: جار الدار أحق بدار الجار، وقال: ما زال جبريل يحثني على الجار حتى ظننت أنه سيورثه، وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فيسعى الإنسان لأداء حقوق الجيران، والجيران هنا عندي مفهومها متسع، شركاء في الوطن جميعا جيران، ولذلك على الإنسان أن يسعى لتقوية روابط الصلة بينهم وتحقيق هذه الوحدة الوطنية والإخاء، وشعور كل منهم بأن الآخر لا يدخر عنه معروفا ولا خيرا، ولا يختص نفسه بشيء دونه، ولا يقصيه، ولا يسعى إلا لإيصال النفع إليه. فهذا الذي يزيل شبح الحروب الأهلية ويحقق التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به، ويحقق كذلك الطمأنينة والأمانة والرخاء والأمن الاجتماعي المنشود. فالتأمين الاجتماعي بين الناس هو الذي يقتضي سلامتهم في أنفسهم، فما يشيع في هذه الآونة الأخيرة في مدينتنا من القتل، وكذلك من النهب والسلب والسرقات والاعتداء، يرجع إلى هذا السبب، وهو عدم الترابط الاجتماعي وعدم تقدير بعض لبعض. لكن إذا ترابطت الأمة فعرفت لكبيرها حق الكبر أيا كان، وعرفت لصغيرها حق الرحمة وهو مستحق لذلك، فتزال أمتي بخير ما دام كبيرها يرحم صغيرها وصغيرها يوقر كبيرها، وأدى ذلك إلى حصول السلم الاجتماعي فيما بينهم، وزالت هذه المظاهر الوافدة التي هي غير مناسبة لهذا الشهر نهائيا ولا لأخلاق المؤمنين. وهذا المشروع مهم جدا، وبالإمكان أن يتعاون عليه عدد من الناس، وأن يستمر، وأن يكون أهل كل حي يشعرون بخصوصية فيما بينهم فيتعاونون على القيام بحقوقهم، حتى لا يبقى فيهم جائع، ولا يبقى فيهم من يشعر بالغبن أو يشعر بالإقصاء، ويشعرون جميعا بالتآخي والتعاون، فبذلك تأتلف قلوبهم على الحق. أما المشروع الرابع فهو يتجه لهذه الأمة المحمدية الشريفة التي هي أكرم الأمم على الله وأفضل الأمم، وقد قال الله فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، واختارنا الله لأن نكون من هذه الأمة المحمدية التي هي ختام الأمم. فلا بد أن نشعر بمسؤوليتنا عن هذه الأمة، وأن نؤدي حق الانتماء والانتساب إليها، وذلك بشعورنا بما هي فيه، أن نحس بآمالها وآلامها، وأن نكون أعضاء فاعلين في هذه الأمة، لنا أثر ليس الذي هو محسوب على هذه الأمة ولا ينفعها يكون بمثابة ما قال الشاعر: فستة رهط به خمسة، وخمسة رهط به أربعة. فالذي لا يفيد الأمة ولا تنتفع به بوجه من الوجوه محسوب عليها ومعدود من أفرادها، ولكنه كل وعبء عليها. فلذلك لا بد أن نفكر في هذه الأمة، وأن نتذكر قول الله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وكذلك أن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ذمة المؤمنين واحدة. وقوله صلى الله عليه وسلم: والمؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يدون على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فلا بد أن نستشعر جروح هذه الأمة النازفة الغائرة، وأن نسعى لأن تكون لنا مشاركة في التخفيف منها. ونحن نعلم أننا لا نستطيع أن نواسي ونعالج جميع جروح هذه الأمة، ولكن على الأقل نقدم أهمها ونبدأ بمشاركة فيه، أن يشارك كل فرد منا ولو بشيء يسير، أن يأخذ صدقات أهل بيته فيجمعها ولو كانت شيئا يسيرا، لكن إذا اجتمعت طيلة رمضان يستطيع أن يوجهها لمشروع من مشاريع الأمة كإعمار غزة أو كإيواء يتاماها أو كعلاج جرحاها الذين يزدادون كل يوم من هذه الأيام من أيام هذا الشهر، وهكذا في هذه المشاريع النافعة في المسجد الأقصى والمرابطين والمرابطات فيه، أن يكون لنا تقديم شيء لهم ولو كان شيئا يسيرا، فإن ذلك يكتب به للإنسان المشارك رباط في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وما من ميت إلا ويختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يجرى عليه عمله ويأمن الفتان. ومشاركة الإنسان في شؤون الأمة القاصية إذا لم تشغله عنها شؤونه الداخلية زاده الله من فضله وجعل خيره متعديا. فالآن من المعلوم أن الدول القوية هي التي تملك السلاح البالستي المتعدي للقارات، الصواريخ العابرة للقارات، وكذلك من يملك النفع العابرة للقارات المتعدي لا شك أنه أفضل عند الله سبحانه وتعالى وأقوى. والله سبحانه وتعالى يؤيد عباده ويوفقهم لمثل هذا النوع من المنافع والخيرات. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم أجمعين لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يجعلنا ممن استغل هذه الفرصة في مرضاة الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن شيخنا، من لم يستطع قضاء دينه هل يؤثر ذلك في استجابة الدعاء وهل هو مذنب؟ بالنسبة لمن تحمل دينا وهو يريد قضاءه ولكنه عجز عنه فإن ذلك ليس ذنبا في حقه، والله سبحانه وتعالى سيقضي عنه دينه إما في الدنيا وإما في الآخرة. ومن تحمل دينا وهو لا يريد سداده ولا قضاءه وهو غير مضطر له فهذا الآثم، والشهادة في سبيل الله تكفر كل الذنوب إلا الدين، وقد أخبر بذلك جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود به هذا الدين الذي تحمله الإنسان وهو لا يريد قضاءه أو تحمله من غير ضرورة إليه وإنما أراد به التوسع في الدنيا وليس لديه ما يسدده. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا شيخنا. السؤال الأول: عندنا بعض الأشخاص الخيرين عائلة السبع يجمعون بعض التبرعات ويقسمونها على ضعفاء المجتمع، هل يمكن أن يعطاهم بعض الزكاة الواجبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للزكاة الواجبة ليست ملكا للإنسان وليس متحكما فيها، إنما هي جزء استثناه الله من أموال الناس، ولم يكن قسمتها إلى نبي مرسلين ولا إلى ملك مقرب، بل تولى قسمتها بنفسه فجعلها بين ثمانية أصناف، واليوم يوجد ستة من هذه الأصناف الثمانية، وفقد صنفان لا يوجدان الآن في وقتنا. فالأصناف الستة الباقية هي الفقراء، وهم الذين لا يملكون ما يكفيهم ولكنهم يقدرون على العمل، والمساكين وهم الذين لا يملكون ما يكفيهم ولا يقدرون على العمل، والقسم الثالث العاملون عليها وهم الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تسعى لجمع الزكوات والقيام على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل، والقسم الرابع الغارمون وهم الذين تحملوا ديونا في غير صرف ولا مخيلة، فمن تحمل الدين في صرف أو في خيلاء لا يقضى عنه دينه من الزكاة، وإنما يقضى من الزكاة دين من تحمل دينا لضروراته وحاجياته كمن تحمل دينا للعلاج أو للنفقة ونحو ذلك. والقسم الآخر في سبيل الله، والمقصود بذلك إعلاء كلمة الله كالدعوة والجهاد والتعليم ونصر هذا الدين ونشره. والقسم السادس والأخير أبناء السبيل، وهم مثل طلاب العلم المنقطعين الذين يأتون من دول أخرى وبلدان مختلفة، ولو كانوا أغنياء في بلادهم لكن هنا هم أبناء سبيل منقطعون للعلم وطلبه. فهذه الأصناف الستة يعدل الإنسان في التوزيع بينها، توزيع زكاته بينها، والأفضل أن لا يتولى هو قسمتها بنفسه وأن يوكل عليها كما كان الناس يفعلون. وإذا كان هذا الذي يقوم على الفقراء من الأفراد ويجمع لهم التبرعات ثقة بأن كان أشخاصا وليس شخصا واحدا، وكانوا محل ثقة وفقه، وكانوا ممن يفرقون بين مصارف الزكاة وبين من ليس مصرفا لها، فيمكن أن يعطيهم الإنسان ويبين لهم أن هذا من الزكاة وليس من التبرع، فليس لهم ليس يحل لهم أن يصرفوه إلا في مصارف الزكاة التي ذكرنا. فالثالث شيخنا، أيهما أفضل في رمضان، كثرة التلاوة أو زيادة الحفظ؟ من المهم أن يكون للإنسان في كل باب من أبواب الخير مطمع وشراكة، فلا بد أن يحرص الإنسان على زيادة حفظه في رمضان، وأيضا أن يتقن حفظ ما حفظه. فكثرة التلاوة مهمة وزيادة الحفظ مهمة، وكل له وقت ولا تعارض بين الجانبين. السؤال الرابع، الوسائل المعينة على اغتنام رمضان. من الوسائل المعينة على اغتنام هذا الشهر معرفة الإنسان بضيق الحياة الدنيا وسرعة ذهابها، وأنه فرصة قد لا تتكرر في حقه هو، وأن يتذكر ماضيه ويتذكر أشهرا مثل هذا الشهر مضت عليه وكانت ترة عليه، فهو يتذكر ما كان فيه من التقصير وعدم إدراك فرصة المسابقة، ولم يكن حينئذ مؤهلا للاشتراك في مسابقة الله سبحانه وتعالى. وأيضا معرفته بفضائل هذا الشهر وما فيه من الخيرات، وبفضائل ليلة القدر، وبفضائل تكفير السيئات وغفران الذنوب والعتق من النار، فمعرفة الإنسان بذلك مقتض إذا كان رشيدا أن لا يضيع شيئا من هذا الشهر. أخنا السؤال الآخر، هل يمكنني فتح حساب بنكي لحفظ الأموال مع أني لا أحتاجه في عمل ولكن وجوده في المنزل ليس آمنا؟ نعم، لا بد من ذلك، لأن الإنسان إذا وضع مالا في منزله فهو عرضة للتلف، وأيضا تعريض لأهل المنزل للتلف، فلذلك له أن يفتح حسابا بنكيا. إذا كان في بلد فيه بنوك إسلامية لا يحل له فتحه في البنوك الربوية، وإذا كان في بلد ليس فيه بنوك إسلامية يفتحه في بنوك ربوية، ولكن ما يدفعون في مقابل ذلك من الأرباح لا يحل له تملكه ولا يحل له تركه للبنك، يصحبه ويصرفه في مصارف بيت المال. شيخنا، هل يمكن شفع وتر الإمام لمن ينوي التهجد؟ نعم نعم، إذا سلم الإمام من الوتر يشفعه الإنسان إذا كان يريد أن يزيد صلاة بعد ذلك. من أمنى في أول رمضان له ولم يكن يعلم إبطاله للصوم ولم يعلم إلا بعد سنوات؟ إذا كان تعمد ذلك، تعمد إخراج المني، فإنه يلزمه ثلاثة أمور: أولا التوبة، وثانيا قضاء ذلك اليوم، وثالثا الكفارة. والكفارة ثلاث قصار مخير بينها: إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مدة، ومعنى الإطعام التمليك، أن يملكه مدة من طعام مثل الأرز أو القمح. والمد هو ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين، والأفضل أن يعطيها 60 مسكينا كأن يوزعها على الأسر التي فيها الفقراء. وعند أبي حنيفة يجوز أن يعطيها جميعا لمسكين واحد، لأن قول الله سبحانه وتعالى، لأن الآيات التي فيها ذكر المسكين في عدد من الآيات إطعام 60 مسكينا مثل الكفارة الظهار، قال أبو حنيفة المقصود إطعام 60 مدة، فيمكن أن تكون لمسكين واحد. نعم، والجمهور على أنه لا بد أن يعطيه كل مد لمسكين. والخصلة الثانية هي أن يصوم شهرين متتابعين لا يفطر في نهار هذين الشهرين. والخصلة الثالثة عتق رقبة. والمتيسر من هذا هو الإطعام، إطعام 60 مسكينا، ولو كان الإنسان فقيرا يجهد ويجوز له تحمل الدين من أجل أداء الكفارة. من استعمل رسالة منع الحمل وتسببت لها في استحاضة لا تنقطع عنها إلا أياما قليلة وتعود، ما حكم صلاتها وصومها؟ بالنسبة للاستحاضة لا تضر الصلاة ولا الصوم، فتعتبرها الإنسان ركضة من الشيطان كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك عرق وليس بالحيضة إنما هو ركضة من الشيطان، فلذلك تتوضأ لكل صلاة وتغتسل كل من قطع الدم، وتصوم وتصلي وتوطأ، وهذه الاستحاضة ليس لها حكم الحيض، ولا تضرها في صلاتها ولا في صيامها ولا تمنعها دخول المسجد، ولكن لا بد أن تتحفظ على ملابسها لئلا يصيبها شيء من النجس. نعم. أنوي أن أحج هذه السنة إن شاء الله، فما الأنساك التي علي أن ألبي بها؟ بالنسبة المحرم بالحج له خمس صور. أولا أن يحرم بالحج المفرد، وهذا الذي يسمى بالإفراد. ثانيا أن يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فإذا اعتمر وتحلل أحرم بعد ذلك بالحج يوم التروية مثلا، وهذا الذي يسمى بالتمتع. والثالث أن يحرم بعمرة وحجة معا، أو يحرم بعمرة ثم يردف عليها الحج، وهذا الذي يسمى بالقران. والرابع أن يحرم بنسك مبهم، أن يحرم فقط فيقول لبيك اللهم لبيك، ولا يخصص حجا ولا عمرة، ثم بعد ذلك يخصصه، وحينئذ يلزمه القران، لأنه إذا أبهم فأوسع شيء يجمع الحج والعمرة هو القران. الخامس أن يحرم بما أحرم به فلان من الناس، عدد من الصحابة أحرموا بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ إذا لقي فلان ذلك وعرف ما أحرم به فيحرمه على إحرامه. والأفضل من هذه الأنساك فيما أراه والإفراد، لأنه الذي اختار الله النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح، ولأنه ليس فيه جبران، لا يلزم فيه صوم ولا هدي، لا يلزم به دم، فيؤدي الإنسان الحج الذي هو أكبر، ثم بعد ذلك إذا شاء اعتمر. فالإنسان ذهب من أجل الحج لا من أجل العمرة، لذلك الأفضل أن يؤدي حجته كاملة، ثم بعد ذلك إذا وجد وقت للعمرة أداها. شيخ، نصيحته أن الشيخ الكبير والحامل والمرضى بمثابة الذي لا يطيق الصوم، وليس عليه قضاء، إنما يطعم فقط. ليس هذا صحيحا على إطلاقه، فالله سبحانه وتعالى لم يبح الفطر في نهار رمضان إلا لشخصين هما المريض والمسافر، فهذان عذران ذكرهم الله في كتابه. والمريض المقصود به المريض مرضا شديدا، والمرض درجتان في الصوم، درجة مبيحة ودرجة موجبة. فالدرجة المبيحة للفطر هي المرض الشديد الذي يؤثر على طاقة الإنسان ولكنه لا يخاف منه الهلاك، فهذا مبيح للفطر ولكنه غير موجب له. والمرض الموجب للفطر هو المرض الذي يخاف معه الهلاك إذا صام، أو فقد إحدى الحواس والتأثير على بدنه أو عقله، فهذا يحرم معه الصوم. والسفر المقصود به سفر مباح يسافره الإنسان لحاجته، لا يستطيع تأخيره إلى نهاية رمضان. والحامل تقريبا هي في ذات مرض، لكن هذا المرض إذا كانت صحتها الأخرى مستقيمة كاملة، ليس لديها ارتفاع في السكر ولا في الأملاح، وليس لديها نقص في بعض المواد التي تحتاج إليها جسمها كالحديد مثلا، فهذه يمكن أن تصوم ولا إشكال حينئذ بعد مراجعة الأطباء. والحامل التي لديها نقص في الحديد مثلا، أو لديها زيادة في السكر، أو هي مريضة أو تخاف مرضا على جنينها أخبرها الأطباء به، فهذه مريضة تفطر، وبحسب شدة ذلك المرض يكون إما موجبا للفطر وإما مبيحا له كما ذكرنا تفصيلا في ذلك. ولكن إذا ولدت وبرئت وجدت وقتا يجب عليها قضاء ما أفطرت، لأن الله سبحانه وتعالى بين أن المريض والمسافر يجب عليهما قضاء ما أفطرا بعدة من أيام أخر. وكذلك المرضع ليست مريضة ولا مسافرة، فلا يحل لها الفطر إلا إذا مرض ولدها أو مرضت هي، فبحسب ذلك المرض، مرض الولد ومرضها هي، إذا كان موجبا للفطر وجب عليها الفطر، وإذا كان مبيحا له جاز لها الفطر، وحينئذ تقضي أيضا عدة ما أفطرت من أيام أخر. وأما الشيخ الكبير الفاني والمريض مرضا مستمرا كمرضى السكر والزمنة الذين أمراضهم مستمرة، فهؤلاء إذا كانوا عاجزين عن الصوم لا يلزمهم، ولكن يلزمهم أن يخرجوا عن كل يوم مدة، فهذا يسمى الكفارة الصغرى. مرض السكر ليس دائما موجبا للفطر، فهو درجات ومستويات. فإذا كان السكر متذبذبا يرتفع وينخفض فهذا أخطر شيء في أمراض السكر، وإذا كان ثابتا بزيادة دائما أو عرف قدرها فهذا ليس مرضا وإنما هو عرض، ولذلك لا بد من مراجعة الطبيب ومساءلته لمرضى السكر هل مستوى السكر فيه يسمح له بالصوم أو لا. وبعض الأطباء يتساهل في هذا الأمر جدا فيفتي كل مصاب بالداء السكري بالفطر، وليس الحال كذلك، فأصحاب السكر درجات وهو فيهم على مستويات مختلفة. هل يلحق المرأة إذا من صامت وقد قالها الطبيب قبل 6 أشهر أنها لا تصوم؟ لا لا، الطبيب لا يمكن أن يخبرها يمنعها من الصوم قبل 6 أشهر، لأن الإنسان يتقلب كل يوم وتتغير صحته، يشفيه الله من مرض أو يصاب بمرض جديد، وهذا في كل يوم ليس في كل 6 أشهر ولا في كل سنة. امرأة مسنة كان عليها صيام من سنوات مختلفة، كانت تقضي كل سنة والآن ضعفت لم تعد تستطيع الصوم، ماذا عليها؟ تعد الأيام التي بقيت في ذمتها وتقدم عن كل يوم مدا كما ذكرنا، مد من طعام لفقير كرمضانات التي تأتي عليها بعد ذلك. يرجو صالح الدعاء وشفاء رقاهم الله أجمعين ورزقهم ذرية صالحة طيبة. مثلا حكم التوسل بالجاه، بالنسبة للتوسل أصله أن الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة فيها خلاف التفسير على قولين، القول الأول أن معناها ابتغوا إليه الحاجة، لأن الحاجة تسمى وسيلة، ومن ذلك قول الشاعر إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يعقلوك تقربي وتحببي، إن الرجال لهم إليك وسيلة أي لهم إليك حاجة. ومعنى ابتغوا إليه الوسيلة حينئذ لا تبتغوا الحوائج إلا منه، وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والقول الثاني أن الوسيلة معناها القربة، ما يتقرب به إليه ويتوصل به إلى مرضاته، وهذا معروف في اللغة، ومنه قول الشاعر إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل، الوسائل هي ما يؤدي إلى حصول الصلة، والمقصود حينئذ ابتغوا إليه الوسيلة أي تقربوا إليه بالأعمال الصالحة. أما التوسل في الدعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مشروعيته بثلاثة أمور. الأمر الأول التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فقد أرشد الله إلى ذلك في كتابه فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن الرحيم، وهذا التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. الأمر الثاني هو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة التي عملتها وأخلصت فيها لله، بأعمالك أنت ليس بأعمال غيرك، وتعلم أنك أخلصت فيها لله، وقد شرع الله ذلك في كتابه، وقد قال الله سبحانه وتعالى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، هؤلاء يتوسلوا بإيمانهم وهو من عملهم الصالح. وكذلك ما قص عن النبي صلى الله عليه وسلم من قصة الثلاثة الذين كانوا في الرقيم فطبق عليهم بصخرة هبطت من أعلى الجبل، فكل واحد منهم توسل بعمل صالح أخلص فيه لله ففرج الله عنه. أما الوسيلة الثالثة التي جاءت في النصوص الشرعية فهي التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأن يكون الإنسان داعيا إليه بما قدم في قبل الدعاء من الصدقة أو أسباب استجابة الدعاء، أن يكون الدعاء في أدبار الصلوات أو في أوقات الاستجابة المخصوصة، وكذلك التماس الدعاء من المسلمين، فهو من هذا القبيل، تظن أن فلانا أقرب إلى الله منك وتسأله أن يدعو لك وهو حي قادر على الدعاء، فهذه وسيلة لا بأس بها. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب إذا جاء ويس بن القرني فأدركه أن يسأله أن يستغفر له. وكذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، فإن الله قال له وصلي عليهم إن صلاتك سكن له. ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض فقد شرعه الله بكتابه، فقال الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا النوع من الوسائل جائز، وهو دون الوسيلتين السابقتين، فهذه هي الوسائل المشروعة. أما التوسل بجاه فلان أو نحو ذلك فهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مما جاء به ولا مما علمنا، فلذلك هو غير مشروع. ولكن بعض الناس يتشدد فيه فيرى أنه شرك، وذلك أنه لا يميز بين التوسل والاستغاثة. فالاستغاثة بالمخلوقين نعم شرك، وهي أن ينادي مخلوقا أن يقضي له حاجته وأن يرزقه ولدا أو أن يرزقه شفاء، فهذا شرك بالله، وبين الله خطره في كتابه، قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله سماه شركا في كتابه. والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم محل خلاف بين العلماء، والاحتياط لا يفعله الإنسان لأنه ليس مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث الضرير فحديث مضعف لدى أهل العلم، وأيضا فيه علل كثيرة أخرى، فلذلك الاحتياط لا يفعل الإنسان هذا، وأن يقتصر على ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أستطيع وضع كريم مواقد الشمس وأنا صائم لأجل العلاج؟ لا حرج في ذلك، فالصوم إنما يمنع ما كان من الذواقي يدخل داخل يتغذى به الإنسان ويصل إلى الجهاز الهضمي، أما ما كان في الجلد فلا حرج به. أعطاء الزكاة لفقراء لا أعرف حالهم، وما يدري أنه فقراء، وناس لا أعرف حالهم. لا لا لا يعطون الزكاة، إنما الزكاة ليست لك حتى تتحكم فيها، أعطهم من مالك أنت وتصدق عليهم، لكن مال الله حدد الله مصارفه وأنت مؤتمن عليه، فلا يحل لك أن تعطيه لمن لا تعرفه هل هو من هذه المصارف أو لا. زكاة على فقراء أقارب كان يساعدهم أحيانا. الأقارب كونهم أقارب لك ليس ذلك مقربا لهم من الله سبحانه وتعالى، والزكاة ليست من مالك فلا تعطيها لأقاربك. الزكاة من مال الله، هم فقراء لكن ليسوا أقرب إلى الله من غيرهم من فقراء المسلمين. وكون هذه الزكاة كانت في أصلها من مال قريبهم لا يجعلهم ذلك أخص بها، فهذا المال انتزعه الله من قريبهم ولم يعد ملكا لمالكه الأصلي، فكيف يكون ملكا لأقاربه؟ مالكه الأصلي انتزعه الله منه وقسمه ولم يكن قسمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى جبريل، فلتولى الله قسمته بنفسه. فلذلك كثير من الناس مع الأسف يجعل الزكاة بمثابة ضريبة لأقاربه يخصصهم بها، وما كان عليه هو من الحقوق لأقاربه وصلاة الرحم يكيلها إلى الزكاة، فما كان عليه من المساعدة لفقراء أقاربه لا يقوم به، وإنما يكيلهم إلى الزكاة فيعطيهم زكاة ماله، وهم يعرفون أن فلانا سيزكي في اليوم الفلاني ويأتون لأخذها، وإذا لم يعطهم منها غضبوا ورأوا أنهم قد منعوا حقهم. وهذا ليس هو أداء الزكاة المطهرة التي تكفر السيئات وتبارك في الأموال وتدل الإنسان على الحق. ولذلك قال محمد مولود رحمة الله عليه لا تجعلن عرضا بها مصونا أو عرضا فتمنع الماعونة. فلذلك لا بد أن تكون الزكاة طيبة بها نفس الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل من يجمعها له ويأتيه بها، أرسل معاذا إلى أهل اليمن ليأتيه بزكاتهم، وأرسل أبا عبيدة إلى أهل البحرين فجاء بزكاتهم، وكان بعض سعاته يأمرهم أن يأخذوا الزكاة من أغنيائهم فيردونها على فقرائهم، ولكن ليس ذلك لأصحاب المال أنفسهم، وإنما هو للسعاة الذين يقومون بعمل الوالي وعمل المسلمين عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. جماعة دينية الواتساب مختلطة تدرس المتون، يقيم أصحابها ليلة أدبية ويقرؤون سهرة أدبية ويقرؤون شعر الغزل، ويتفاعل النساء مع ذلك بعبارات مثل سكوي وصوا معبرة عن التصفيق والإعجاب. ما حكم هذه السهرة وهل يجوز البقاء في هذه المجموعة؟ ليس هذا من الأدب في شيء في الأصل. الأدب لا بد أن يكون فيه أخلاق وحياء، ولكن مع ذلك ليس هذا أيضا من المحرمات والاختلاط المحرم المذموم، فهذا ليس مما تحيا به ليالي رمضان، ولكن في غيره لا بأس لو كان ذلك مرة في السنة أو مرة في الشهر ليلة ينشدون فيها شعرا ولو كان غزلا فلا حرج في إنشاد الغزل. وقد أنشد كعب بن زهير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالت سعاده في قلب اليوم مكبول ومتيم إثرها لم يهد مكبول. وكان ابن عباس لما سئل عن إنشاد الغزل في الإحرام قال: نبئت أن فتاة كنت أخطبها عقوبها مثل شهر الصوم في الطول. وكذلك استنشد عمر بن أبي ربيعة غزله في المسجد الحرام وحفظه فلا حرج فيه مثل هذا. فتح امرأة على إمام التراويح إذا كان لا يجد من يصلح له لا حرج في ذلك، لا حرج في فتح المرأة على الرجل ولا رد السلام عليه ولا تشميت العاطس، فما يتحرج منه المجتمع من ذلك لا أصل له. فهذه حقوق المسلم على أخيه، والقرآن كلام الله ويحفظه النساء والرجال وهم جميعا مؤتمنون عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم حين اختلطت عليه آية وسلم فرأى أبي بن كعب وراءه وقال: هل لا أصلحتها إذ شهدتها؟ قال: ظننتها نسخت يا رسول الله. متابعة المباريات، مباريات الرياضة إذا كان الإنسان يجد متعة فيها وليس فيها محرمات مثل تعليق الصلبان أو السجود لها أو كشف العورات فهي من الأمور الجائزة، ولكن الإدمان عليها مضيعة للوقت وسفه وجرحة في الشهادة. ولكن لا بأس بالمرة والمرتين مثلا في بعض الأحيان. المرأة الحافظة لقدر من القرآن هل أفضلها التراويح في المسجد أو في بيتها؟ واركعي مع الراكعين، مرة ابنة عمران أمرها الله بأن تركع مع الراكعين وتصلي مع الإمام حتى ينصرف، ثم بعد ذلك تجعل لنفسها نصيبا من الصلاة في بيتها. هل من شك في أيام رمضان ولم يقضيها إلى إن شاء رمضان آخر بحجة أنه كلما صام يوما أمرته والدته أن يفطر، وهل يلزم لذلك كفارة صغرى؟ ما أظن أنه تلزمه كفارة الصغرى، تلزمه الكفارة الصغرى بذلك، بل عليها أن يقضي تلك الأيام بعدة من أيام أخرى بعدما ينتهي من صيام رمضان إن شاء الله. ما حكم الصائم في أرض الكفر وهو يجد صعوبة في غض بصره وأحيانا يضطر للمصافحة، وهل يجب الصيام عليه التوقف عن هذا النوع؟ الصوم لا يحرم شيئا لم يكن حراما من قبله إلا المنهيات، ولا يوجب شيئا لم يكن واجبا من قبله، فما كان حراما قبل الصوم فهو في الصوم حرام. ولذلك على الإنسان أن يتقي الله بكل أوقاته وحيثما كان، اتقي الله حيثما كنت. في الدعاء لوالدة السقيمة من زمن طويل، شف الله مرضانا ومرضاكم أجمعين. ما حكم وضوء امرأة دائما تشعر بالشقيقة كلما توضأت تتألم أكثر؟ تسأل الأطباء وتحاول علاج مرضها، فلم ينزل الله داء إلا وأنزل له دواء. والشقيقة وجع شق الرأس، وهي تقع من البرد وتقع أيضا من انسداد بعض القنوات التي توصل الأكسجين إلى مكان من الرأس، ولكلها علاج معروف موجود. فآلام الوجه التي تقع من الجيوب الأنفية علاجها معروف بالاستصعاط، وهو الذي يسميه الناس بالانخارة، ولها علاجات أيضا طبية معروفة. وهكذا ما حكم قلع النورة سلك يزيل وينقص أحيانا؟ لا أعرف هذا، وليس مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت هذا قط ولا، وأنصح باجتنابه والابتعاد عنه. يوم طلق زوجته وله منها أبناء لا ينفق عليهم، ووالده لديه المال وهو يعطيهم هل إذا أعطاهم زكاة ويجزئهم جد؟ لا ليس ذلك، هذا إنما هو تخلص من حق واجب عليه وهو نفقة أولاده ولده إذا كانوا فقراء وكان والدهم فقيرا أو لا يعطيهم، فلا لا يعطيهم زكاته بل ينفق عليه. أوقات استجابة الدعاء، أوقات استجابة الدعاء بالنسبة لاستجابة الدعاء في كل وقت، فالله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، واستجابة الدعاء معناها ثلاثة أمور: إما أن يحقق الله للإنسان حاجته التي سأل حاله، وإما أن يؤخرها له إلى الوقت الأنسب في علم الله والأصلح له، وإما أن يؤخرها له فيجعلها أجرا عنده يوم القيامة فيعطيه خيرا منها في الآخرة، فهذه كلها استجابة. ولكن أوقات معينة يكون الدعاء فيها أقبل للرفع إلى الله والاستجابة، كوقت تأثر الإنسان وموعظته، وكوقته ساجدا فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وكأدبار الصلوات فإنها وقت لاستجابة الدعاء، وكالثلث الأخير من الليل فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا ولا يزال يقول: ألا من يستغفرني فأغفر له، ألا من يسألني فأعطيه. وكذلك وقت الفطر من الصوم فإن للصائم دعوة لا ترد، وكذلك في عند رؤية الكعبة وعلى الصفا وعلى المروة وفي الطواف والسعي، وكذلك بعد في الوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة وبعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى، هذه أماكن أو أوقات لاستجابة الدعاء هي أقمن من غيرها، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يجاب الدعاء إلا فيها، بل يجاب الدعاء في كل وقت. اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم أخفاه الله سبحانه وتعالى وخص به بعض عباده دون بعض، ولكن أسماء الله كلها عظيمة، والله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء الداعي إذا صدق وأخلص له، ولذلك قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال تعالى: أدعوني أستجيب لكم، وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. طريقة القروض الشرعية، القروض أو غيرها من العقود، بعض الناس يلتبس عليه القرض بغيره من العقود. القرض معناه السلف، وهو أن تدفع مالا لإنسان لحاجته إليه ويرده إليك كما هو من دون زيادة، والزيادة فيه حرام وربا، فهذا هو القرض ويكون لوجه الله. ولكن المؤسسات المالية مثلا البنوك الإسلامية لا تقرض، لأنها ليست مؤسسات خيرية، ليست في الأصل تريد الأجر أن تقرض الناس ليردوا إليها أموالها كما هي، فلذلك عقودها ليست قروضا، وإنما هي عقود أخرى مثل المرابحات أو المرابحة العامل الشراء أو الاستصناع أو السلم أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو الشراكة المتناقصة أو غير ذلك من العقود التي تعملها البنوك الإسلامية، وهذه ينظر فيها إلى الهيئات الشرعية التي تنتجها، فإذا كانت الهيئة موثوقة ووثق بالعلماء الذين فيها وعرف خطهم وختمهم وأنهم وافقوا على هذا العقد فيقدم عليه الإنسان لأنه عقد مباح. شخص أصيب مرض عصبي في رمضان الماضي، أفطر 10 أيام منه، يتابع مع الطبيب ويسأل عن هل يقضي تلك الأيام. الآن ليس وقت قضاء، الآن وقت صيام يصوم الإنسان رمضان، فإذا لم يتأثر به والحمد لله وصام رمضان بعد رمضان يقضي تلك الأيام العشرة، وإذا تأثر بالصوم يفطر الآن، فإذا برئ إن شاء الله صام قضاء هذا الشهر وقصام قضاء الأيام التي عليه. شيخنا، من يستعير اسم آدم للرجل بصفة عامة وحواء للمرأة بصفة عامة في فيسبوك وقصة، أو ما حكم ذلك؟ بالنسبة لآدم وحواء عليهما السلام لا بد من احترامهما وتقديرهما، فإذا استعار الإنسان هذا الاسم في أمر فيه توقير وإجلال فلا حرج في ذلك، كما إذا أراد أن يصف أخله بالله فقال له: إنما أنت آدم بالنسبة إلي، فهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم أخاه وليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، فإنما يذكره بآدم عليه السلام. أما إذا كان ذلك في حال النقد والملاحظة أو كان يعتبر الإنسان مخطئا وهو مع ذلك يسميه آدم، أو يعتبر المرأة مخطئة ومع ذلك يسميها حواء، فهذا سوء أدب مع الأنبياء، وعلى الإنسان أن يتقي الله فيه وأن يتركه.